الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لميتنا وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك. أسألك اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفصحة والسرور، وجازيهم بالإحسان إحسانا، وعلى السيئات عفوا منك وغفرانا، وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. الإخوة الأفاضل، نحن الآن في مناسبة وفاة، في مناسبة موت، في مأتم، وهكذا كتب الله سبحانه وتعالى الفناء والموت على بني آدم. قال الله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليمتحنكم، أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى جعل كل إنسان لازم يمر بمراحل خمسة، يمر بعالم الأرحام، ويمر بالحياة الدنيا، ويمر بعالم القبور البرزخ، ويمر بعالم الحشر والنشر، ويمر بعالم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من سلالة من طين. خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم من طين، ثم جعل ذريته ينتقلون بواسطة الحيوان المنوي ويبدأون حياتهم في عالم الأرحام. وجود الإنسان يبدأ في الرحم في ظلمات ثلاث: ظلمة البشيم، ظلمة الرحم، ظلمة البطن. هذه الظلمات الثلاث الإنسان يكون داخل هذه الظلمات الثلاث. يخلق الله سبحانه وتعالى له يدين لا يحتاجه في بطن أمه، لكن إعدادا ليخرج إلى الدنيا يحتاج إلى يدين. يخلقهم الله سبحانه وتعالى وهو في الرحم في بطن أمه، يخلق الله سبحانه وتعالى له يدين، ويخلق له رجلين، ويخلق له فم ولسان وعينين وأذنين. هذه الأشياء لا يحتاجه في بطن الأم، ولكن لأن مصيره أن يخرج إلى الدنيا. هذا الإنسان، هذا الطفل، هذا الجنين وهو في بطن أمه يتغذى، ولكن ليس من فمه، ما من خشمة، يأكل من سرة وسط بطنه. هذه السرة يأتي إليه ثلاث أشياء: يأتي منه طعامه وشرابه ونفسه، كل هذا الأشياء يأتي من هذه السرة. هذا الإنسان إذا تم مدة الحمل أخرجه الله سبحانه وتعالى برحمة منه إلى عالم الدنيا، لا يملك شيئا ولا يعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا سن يقطع ولا قدم يسعى ولا يد يبطش ولا شيء، مسكين ضعيف يأتي إلى الدنيا. فإذا عاش حينا من الوقت صار هذا الإنسان الذي كان ضعيفا، الذي كان لا يستطيع أن يتحمل، والذي كان يحوطه الأبوين صار قويا، صار ذو قوة، صار ذو مكانة، صار يقول أنا أنا أنا. هذا الإنسان طالما هو عاش في هذه الحياة الدنيا ولو فترة قليلة لازم سينتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هو عالم القبور، ثم ينتقل منها إلى عالم النشور إخراجهم من القبور، ثم ينتقل منها إلى عالم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيسير مصيره الأخير إما إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا معهم، وإما إلى النار والعياذ بالله من حال أهل النار. أيها الأخ الكريم، نحن الآن في المرحلة الثانية اللي هو مرحلة الحياة الدنيا. كم بقي لنا؟ 3 مراحل. سننتقل إلى القبور، ثم من القبور نخرج لنحشر إلى المحشر، ثم نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. كل هذه الأشياء مربوطة بأعمالنا في هذه الحياة الدنيا. العمل اللي أنت تعمل الآن في هذه الحياة الدنيا يأتيك النتيجة أو فوائد هذا العمل، نرث بها رحمة الله بالجنة برحمة الله، أو يسير هذا الإنسان إلى النار والعياذ بالله بسبب ما كسبت يداه. الله سبحانه وتعالى طلب مننا أن نقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادة خالصة لله خالية من الشرك. هذه الأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى دور مننا، ما يقبل إلا بشرطين اثنين. العمل الصالح، إذا أنت سويت عمل صالح وتدور الله يقبل منك ويشيل منك، وعشان بعدين تلقى الأجر حقه، خد بالك هذا العمل ما يكون صالح وما يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطين اثنين. الشرط الأول إخلاص العبادة لله. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني مردود وباطل، والله لا يقبله منك. أيها الأخ الكريم، هذا الموت لا مفر منه. كل إنسان عنده أجل، أجلك تم ما بيحتاج إلى سبب، مرات يأتي السبب مرات يأتي لا سبب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قاعد قدامكم شغل قاعد قدامك ده تجري كيف تفوتا انت مهما تجري هو قدامك جاي ما قاعد يترك بورا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بقدام ولا ورا ملاقيكم ده قدام كل إنسان أجل تم لازم يلقى الموت ولكن هذا الموت في فرق بين موت وموت يأتي موت المؤمنين الخيرين العبد الله سبحانه وتعالى واستقاموا على نهج الله إذا جاء الأجل حضرت نزلت فتحت أبواب السماء وتنزلت الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أهل الخير والإيمان الصلاة والعبادة الناس اللي عرفوا الله في الرخاء وعبدوا الله سبحانه وتعالى وقاموا بالواجبات وتركوا المحرمات واستقاموا على صراط الله إذا حضرت أعجالهم فتحت أبواب السماء وتنزلت الملائكة هذا ملائكة الرحمة هذا النوع من الملائكة يسمونه ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة تنزل لتبشر هذا المحتضر شوف الاهتمام شوف هذا الاهتمام الكبير هذا فتحت أبواب السماء نزلت الملائكة ببشارات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا بشارات ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لا تخافوا والخوف دائما يكون مما أمامك قدامك شيء خاف تخاف منه ما في انت قدامك امن الله رضيان منك والله رضيان منك غفر لك ذنوبك وقبل لك حسناتك ورفع درجاتك وجهز لك منزلك في الجنه انت ما عندك حاجه تخاف لا تخافوا مما امامك ما تخاف اي حاجه الا تخافوا ولا تحزنوا ما تندم ما تحزن والحزن دائما ياتي مما سلف يعني الشيء اللي خليته ورا الشيء اللي انت خليته ورا قبل قال ما تحزن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى هذه الاشياء خليت ايتام الله يتولاه خليت ارامل الله يتولاه خليت ضعفاء الله يتولاه لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسبب ماذا؟ لأن في استقامة وفي إيمان وفي عمل صالح أما الموت الآخر اللي هو موت حق ناس ما عندهم إيمان عاشوا هذا الحياة الدنيا وعمروها وبنوا فيها وسكنوا وولدوا وتزوجوا وعملوا وبنوا أشياء ولكنهم فقدوا عنصر الإيمان ولا ليلهم أقاموا ولا نهارهم عبدوا الله ولا من المحرمات انتهوا ولا بالواجبات قاموا كنا نخوض مع الخائضين فإذا جاء الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون دول ملائكة شك ودول ملائكة آخرين الحياة الدنيا كل الناس سوا ما تشوف حاجة ظاهرة على شخص إلا ملامح ولكن من بداية نهاية هذه الدنيا يظهر العلامات بداية النهاية يعني إذا جاء الاحتضار وأول مرحلة من مراحل الآخرة القبر. فلذلك القبر في فرق بين القبر والقبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. روضة من رياض الجنة يعني صاحبه منعم، حفرة من حفر النار يعني صاحبه معذب والعياذ بالله. أيها الأخ الكريم، لازم العذى بالموت، لازم إنسان يتعز يشيل وعز لنفسه من الموت الملاقيك قدامك الجاي ينتظرك، جاي يحاسب الأيام والدقائق والثواني عشان وقت أجلك تمدى ويشيل الروح ويجعلك من أهل الآخرة. كيف انتقالك؟ هذا الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. يوم القيامة الناس ما يقوموا سوا. يوم القيامة ده الناس يمشوا النار، ده يوم يقوموا من قبورهم بس بعرفوا قدرهم، ما دي ناس نار، لأنهم بقوم بأشكال آخر. يقوموا الناس ده يا تكل بكوتها ويلمهم سوا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى وين؟ إلى صراط الجحيم. درب هذا النار وصفهم خليهم يمشوا فوقها. أزواجهم يعني أصنافهم، الزنايين يفرقهم شك، نار عنهم كل شك، الكذابين يفرقهم شك، السراقين يفرقهم، الفتانين كلها الناس دول كل أي نار بجريمة أنا وصنفي أنا وشك. قال الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ناس في الدنيا يأكل الربا. الربا شنو؟ الزيادة المحرمة. ناس الباكل الربا دول يوم القيامة يوم بقوموا من قبورهم ده يقوموا عندهم شيطان عم فتفت حشر هنام كل يقى الشك. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاب صحابة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات. واحد من الصحابة وقصته ناقته جمل حق رمى ومات. مشوا أخبروا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك صحابي مات هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر، أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني معناه شنو؟ قال لي نادم ده قسلوا بعلم هنا نبق وعلم ساكت، وقال خلق هنا وتنين ده بس هو كفن حقا، وقال راسه ما تخطو ليا، وقال اتر ما تخطو في جلده. أمسك دفنوا مثل ده يوم القيامة يوم يقوم من قبره ده يقوم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يهجي مثل ده يقوم من القبر. النادم يقوم يوم القيامة من قبره أم فتفت يضرب يكر يكر يكر خشمة يملا بوزاخ. أنا يقى آمر قبر يقوم ده ما نادم القمة يقول لبيك نازل سواوا. ده كل عمل هنا ولا سواء في الدنيا سواء، ده كل عمل حقه سواء في الدنيا سواء. أم باكر يوم القيامة الناس يقوم الشيك شيك نادم أسقى يزن خلق أنا ونضاف نونات إن ده خلق إن ده طريق إن ده كل كلام ده ساكت. أم باكر يقوم ناس المنتفخين فروجهم يلمهم كوتي وايت زنين ده يمشي يلمهم ما تحشر مام يوم القيامة. يا كل صنف هنا شيك شيك، كذابين كل الشيك، نمامين كل الشيك، زنين كل الشيك، سراقين كل الشيك، مجرمين كوتي أي كوتي كل يلمهم شيك يمشي كوتي وايت. في هذا المراحل اللي يقوم بها إنسان يمر الإنسان yaga himil fi batun umma mudda haga tamma da yamru yaga himil le dunya mudda haga tamma da yamru yaga fi gabur haga mudda haga tamma da yamru arba hana da hashir khamsa hana da hisab kullu la shiada bil amal al hasa ani naga ini sauda al jaza ya galea wa min al awwal amal saleh ma baga saleh yani mana ay shughal inti calcule shughal da sayna do okay ibada inda dawabit ibada allah ya jaba antala rasul sallallahu alaihi wasallam ibada allah ma jaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma jaba da ma ibada wa allah ma bishira ibada allah jaba wa anta da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da isma ibada laki inta kama saweta sayalla ma bishira ki kefti sai sayida ti sai khalisan qalbak li allah ti dora ajru hana allah wala inda foga riya wala inda foga rauna nas wala inda foga niya akhar da isma shinu اخلاص العباده لله المرحله الثانيه اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم في نفس العمل تسي مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هكذا يبدا العمل صالح عمل صالح عندك وعندك ايمان تدخل الجنه فقدت العمل الصالح وايمان ما عندك الله يستر اخي الكريم موت النظر اللي بينتنا لا اخوتنا ده انا منتظرون تر حقنا بس ما جاء واي واحد فينا منتظره انت جهزت شنو عشان تمشي للموت ده شنو انت مجهزه ام باكر انت تقوم واحد من الناس بنزلهم في القبر وما بنزل معك الا عملك الصالح ايها الاخ الكريم عشان المناسبة واحد والوقت ضيق جدا اسمه لي عشان نكلم بروتانا بدي اركز اجي اقول كي امرا سان نغني خلاص اسر كسل ناسو اكبر بالتم بكمنو بدي اركز اجي اوكي اي اومين اجي مرحله حتي اجي مرحله هو اجي سكو باسن كي تويني مرحلة هو يقول كذا سيك ربنا سبحانه وتعالى ركوب أي أوجي خلقه نجي مرحلة هو يك سكوك تقولين سير بردو دور كوين وين أو وين نكوا غيو كره أو كسرق غيو كره أو كده أو نغيو مرحلة وايد كي أوردو نسولي كي ربنا سبحانه وتعالى أو بني آدم خلقه نا أوردو نسولي توردون أو إنزلو wa urdu darbay ke sokko ogina kaga ishi nuru iror hayake ke dunyar ko gorna ishi sayrane giri mudda dunya kin tokkini udo kasre naso awwal marhala ke or kite onige kra or de on 40 yom do not fai mana meni renne baad 40 yom gi tohari aguna agu kigari eni ne ton ton ne 40 yom do enne bare 40 yom ka ajini ne tohari eni do agu do eni gine egin lu mar mar tabri ne mot ga ajini li ton ton gine rahin gir mutalliq enne 120 yom gine ne arabara subhanahu wa ta'ala ru eni do tebele urur siere uru do tebele kaw kasigine uru kasigine eni begire kire ki yare gine ge kitiye o mufassalni uba dokirni arabana subhanahu wa ta'ala malaika umur kike jaba uruti yugina kokorne uruti ururuti digiti istini karibi baka yuni rizik kokoro ajal logor amal logor saiti janni siriyar shati jer siriro ka istana karibi baka yugina kirona karibi baka yuni paip oki مراحل حتى كتواني مرحلة ني كراغا وردولي تيزا شور كداري ني ني تكري كسر الدنيا امي كتو تلي كركسي دنيا كي مودا كده kiraga urdu mudda kidi do tandar dunia ka mudda kidi mudda ga do tokkini gini ni dunia ga ko sura turbar sidi turba ki keda mudda kidi ogot kidi ogot koy turba ki do o sokko jemi ona koy kasroru sokko jemi ogot kidi turba ki enani haya daru turba ga o ko ne kasore o ka o sura gini ni hasr gini ri so gini re kertari kedar a awne gini ni o miena tabaro nakoro o beyos ejuad beyos avoka beyos gerdi beyos ti beyos jibkirti kedios eneger kinarga kedios tuhsharuna ila Allah ta'ala hufatan tagati bogni uratan eligno kinarga o kedogni gurla o ga sokon nawrai o tailaru de yogni ara o ima tailar dar baygiro nar warala nawra sigari ya rabbana isegir tigui o yali kudukege nakoga gibino kaina barta urke yinege isegi o yali o kiri doga o yali doga o kiri doga kito soko ay gergo rabbana e ugini nasu yalla barta nu tabugini o ma go tekiga o deigo tekiga o keme go tekiga o tarar ude ga tira soko barta uri seli kama badana awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ona ko bala kira go wurde ko ba kasel gi tan ner kasel ona kira orde wa kasel gi wala ogi riski dios wala ogi dios wala wali go kin harki dios wala ti ku dios bara tan ner o kiya bigin o tabarai eri ga ti kirinus dunia sabab na ko ga beinus wala oge beinus na corona tabara onere rabana gidam du ti saun marhala ge kirana ordo ne digiru dunia ko ine ne digiru turbar ne oligiru hasr rasu ne ne digiru ardal mahshar ne ne digiru rabana gidam du ne hasibin da digiru ke hoitik o mera kasu ogi amala salaru iman do ti ne gini na na jaay ne gini embega no min naiga grat kino min naiga biye tinoga biega no nyinyai maiga ba una kore ge tinoga ba go de kinar tinoga ti magir tinoga amala sala tin iman tin na fuzini na na jaini be villar tege ba go isire tege to nya ha masahara tege ki muskila ki er muskila dong dai wala je na jaini sedas wala ina jenne ga ne sulos ke sabab ki tinar na jayni serere nar jere na jayni reji na jenn nesuligi tisui amala salero iman do sui amala salege tisuti amala sale kareger yenu rabana gebil nos amala ka sale das tini gidai na ndegna nar diniki ya irosanu dina Gas dietino orno ediga inos suma ga gernos tido dosa irosando dina o meskin ka gawere karama na kuni akie kuni ashana lagna kuni Allah lagan tini aja gna o kuni none o nogna in gajo gajo na tini kala kiri amshi none ekino ekina tini amshi So kona corona se o wale bodo na se nai. Ya raura nda so ti dini o jurina. Na o sandu o e sandu o taira erki ga diga edru kanga te kesa ko o jur ke ke no kes. Na iru sandu dina. Ni no iru rada iru iru rada igarna. O jure iru garna. Ki edru go dai ikhlas al ibadah lillah. شرط تاني جداي متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نص تدين السنة ردينا رسول بيجي تاركرنيا بيجي نرديه وين كيا وكي كدي أغني ني عمله من سالنا أم بردنيا غرانا عمل السالة تبني إيمان تبني أنا نازم يا في ميا نجاي نيني نا كور يرو بيجي أم ميم نل وانا كوا عمل السالة كدي إيمان كدي كي ko bay sinin arabana samawat ke bab gera malaika te kee malaika na koy te kee lor malaika te kee ne malaika ke malaika ge mihin makiriya ti kerigi o nakko genera amala salik di iman kini nakko sinigisando rabbana samawati go babab negiere malaika ti kegine innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملائكة كغارة مهم أنبياء كريدة ميشو مهم ربنا الكالي فينا هنا كسر نيدا ساني عشان نعمل الصالحة إيمان قاتنا ولا نفرغنا واكي جلنو ولا أننا واكي جلنو كي غنيا واكي جلنو تيغنا تيغا واكي جلنو تيغنا كغا مهم دو تي مهم جداي عمل الصالح إيمان دسوي جت نجيم مهم كسوي جا يجنيني أنا يجنا كتجنيني ملاك كغا شيطان دتي أو فتنيني كغا قتني بيعا أو بير احتضرت يا خلاص كنيني أو أهرو راو نكتي كسر كتايرو ملاك كغا شيطان كغا إيرير هو ملاك كتورا كنا كغا نو شيطان كغا ره din bu islam ya kwara yahudi ya kwa yahudi binan ne ngina shakshaki sai lakin malaika do ka ga in shitan da kwatine berga wagi bashirigna rabbana begino radiyani rabbana jannal bashirini ngai na er na rara ti juniyo tadu hega ti na da has ne dimini riyo ano na kaino na bisharati ni gira ku wege on shahara kelme go biere sin ibando amala salor ke dunya gra te binong ni heja ina te bini wo gi dunya gra kis kinda te gi turba sini turba gi awwal marhala min marahil yawm al qiyamah qiyamah marhala ni turba gi junde te gi o ke sur der kri ani satu gi u ani ajal gno ke tin o ke da sur sunali wo gi ar al iman do amala salak ri malaika khair ki iman ki te kagna malaika ke o gi khair do bashirina sabati se yada gna ga kinnar niya wagu amala salati dinu dunya begir ihtimam ziyarar kidanna ibada ga we sera iru murga we sera dinu ka we sera gni okay ani wu kitigni ni malaika azab ki te jari okay malaika uru bili gero kyar malaika uru bili gero giye ge turba ra te ne aso wa amala salati di iman ki digi turba go rauba min riyadil janna uti turbar te yini malaika kagara na daya bi ni ni na nura no ti ni ni iru gona nai ne bi gino nai dini no da gina kulini e me wa hema gurti ga nyagar ko kulini ro ra fasne gido yo ri ya mal qiyama ga ni ni a ga nor kesa noru iman do kesa ni o iman ke disu ra fas ke da pa sair ke o akwar sair ke kiki ni ani tonya turbago hay sambe ke yune ke ir irir ke igot irir bok ko isen jo ir kironaga turbago hay sere ke iri jenne ra senator giara ke kiega ki uliga ke toso jenne ke do sokko turbago ri hega na ke iri amal go sale de korbe enne be bari ga sa yina ga amal go sale de ke tire naru jenne ga noga anhar ga noga busur ga noga horalen go yirur ne kiga nutina ma tainda liga habar to en nubuli kana habar to kunu yo mal kama go yina ngi mutina kamen ni jen ga na qiyama go yina kager juni ta gin na so u qiyama ar go yina gi sakin ngi o bar ko yigi kaso ka gada deni ka gada ay kulumbu ka gada kone ga zaka kana kanno kiyegi na kire kone ga kaso ka gada na jizanga na azini na kire kone ga ne haram ka gada na kire kone ga ne sala go ina sala na ngana kire jur ni re ya mal qiyama go jina udra azaba kone dro na tiri ayu wala khal karim oge na udi mi ro raga ser ni ngende atage dunia ge te na to so na ko ane dra ro oge kudu ne so o na kudo na o ni diri to so ri gine ri me ne gi o dinu wa ro to so ri na ko ayo nasara ga dunia ga ko re ke dia ilim ga ko re ke dia dawla ko ade gina abdo ri nasara ga 30 film ya ga aja lu ra dundu bersa to ge aja lu ni haya gun sa ko intihar do taksa ta gu fisil bar tar kira ta gar e ba derbe be ya ko re tuluk ni abdo ni mushkila gu da intihar urub bare dawla ko e kira na pai ke dio mushkila gu da imani na ربنا ربي إلى غاكد الناس اضطراب نفسي أوغي أردنا دوائنا ناكو غايو على بذكر الله تتمئن القلوب كنيرو أنا دينو نرى أرو نيني نيني نيني نا ودينا أرو نيني كيبر ساقت سنورو لازم برزاتو كونتر نتيرا وي باراي كيريغا ودين كيريغا ني كونتر كنون تايلو كيرا ساقت سنورو ربنا سبحانه وتعالى نيني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا رسول صلى الله عليه وسلم جي كفار ازيني دار وتاي دي وي مواتن ان نا ودره كبا ورتاي دي ار ورتاي دي دار روغ دي بركو بدرتاي دي تينه مكه مكرمه ككابا كي تردو كاري قطني كفار نو كارغه مدينه كاين رسول صلى الله عليه وسلم إزايا بردو آكيجي اكولي إزايا آكيجي ربنا قرآن تيجي سنرر نانا قدرو نبي سوكو إزايا آكيجي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا نبي ميانا عدو كدين لكن عدو كي وصالحين إركو جوليا عدوا من المجرمين ديكي رادرقنا وهو سافر ساده لينا تبدا تيندا لينا تردا كغراي لينا كوتينا تيديغري اوغوي هان تبراج لينا ني نصرى يركو تي كاي وكفى بربك هاديا ونصيرا واخر الساق لينا ني ربنا هدايا غو غان نبي غو كيرتي جسنرا نصرى غو غان نبي غو كيرتي جسنرا غنرا كاد دي مار كيو غسال نبي ايغا سكو نبي إزايا أكي يويري مجرمين دا أكي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها نبي الله موسى عليه السلام جي نبي جينا رسول جينا كلم جينا أولو العظم جينا درجات كسكوا ربنا بجينا كديري ربنا سبحانه وتعالى القرآن كري يا أيها المؤمنين وهو النبي عيسى ازغ النبي موسى ازغ ندون ندينو غني النبي موسى نيغنا ازغني اوبر نبير بيادو تيريك النبي يسو قوارا سو قوارا دو قباو سديرو سيري سيري سو سيري سيري دو فيتنا سو بوي سيرو او باو كياسو سيرو او مارسو دارينو او النبي جيربير يفكري نه مشكله اوغي ادو تيري دا دين ووي سان ogena teutini taoraini kainiro baroaini emera kumare ubine yo dana u baroido o teukini baro akiniri dana bako baro oro gnai wa baro ne muskilati ni wa eni wo ge muskilai o ne bi ge gagi muskila na ko akidinu ulama gine atqiya gine iru kujuri gine dinu bu sabit gine ersako maraka jibril be kaini samawat kera talimat tabiriri adukiri adu gne di nuu berdo kede ge sanni nabi la musa ne ngina azigini nabi musa gi ber abani israil ga a tariku edere ema watri kana bahar gra ay sokko tariku edere tabanar ga ira bi debe kurate ne ni awra no gre nabi musa de gogni na korti e kurate de meni o dari tabate do nesu nabi musa da sanu tabate do no tobia ay ki bari go ay ertugro ber jabo gulungi kito jabo gulun kira kuri tuntun kiap ne kedi naso jabo gulun ka kana ne pire jabo go bara sando kayi ne nakora de ne meni ki woti jabo gulun kidi tubro ne di yiri ne oraare uri ari ne kayi ne bersato wa yepkidi wa jabo gulun ga kedi awu tubro ne ngi ni jabo gulun kidi ni wallahi jabo gulun kidi onu de ka ayro eh wallahi jabo gulun kidi ti jabo gulun gira kuri tondo eh jabo gulun kidi wallahi berda jabo gulun kontoron kirnia o ber koy ga jabo gulun jabo ga so kontoron kirnia tebu o ke berde jabo gulun dikidi o jabo gulun kidi jabo ko bartar te bere berda ki te igidi muskira ber o din wo nagis ki ber o din kidi lazim erdan ki ne azik non gido ya zaman badri o guru yare u salat is salana ne ne na genigi hogi kidi ere genigi hogi igina 60 kilo 100 kilo jargina a salagnu hogi sala sei sati yo ke ber doli miter kilo hogi yogiri uguru kire na yaring hogi jangi nunguru ntoso na tayaro tamba ta agar tarisuwe hogi ta agar marasuwe ta agi gir gondasuwe ima tamba osiya guru ka godra negiri na asiya gondana yani hogi nori gen ken hogi yo miten kilo hogi yo iri guru kisat hogi yo rona on to suno na so oga dinu ken na ga sigi hogi yo rona guru ku to suno na barasan oroni bene hogi ke giyo ربنا سبحانه وتعالى قران كريم يعني ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين قران كريم تيجا سكو قران كريم قران ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون مجرم غير مجرم كباورا غير كوارا غير سري غير فتاني غير يرو كوجلي غير غير غير سارانو سلاسه بغا حاضرين سكمالو كيا كاينوس دينغلاتي مسقال زراغنوس ان الذين امنوا اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ومجرم كيريرا o yiru kujuri ga akigini ni kanini ne kidigini ne gana kanini sakari guru kyala yin tire tire tin bandi bandi tin kabara kabara tin kwara kwara tin o yiru kujuri muttaqi yiru kujuri o umur din ki al tazmita yai o bar mujrim kabara mujrim kariyere bar o ke he kanini ne ne gana kanini eh erkiye kanini nana ya ara adi udo ko ke nana ya abidi ginda ito wala tare kor kor la sir ankor kor la dara ya kasari e beto wala o go imujrim ki yare o ber iman ke de giri hanen na kee wa idha maru bihim yataghamazun u ye here here wene akke gini ni torot ke nana ngna do sir ankor kor na toro ya ka wene nana ya ngna do keron do yataghamazun wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin u hitkina andaguru ayini ne togorgiya kirinu hobega yekule kuregin barigi samit quran do yere ene okuri embe bigi embe wi ene asa jamana kari okuni wala ina majer do gainus ina hogiga gerinus ina deliliga agenus ayena koikini ga ena fasirinus hadisatori daraja hadiski ga agenus وبر هوغيغي وبر اهل الدين ك 20 سنه 30 سنه 40 سنه غارينا تين كساي عبد الغنا اولي هو اوكر غريندو اوكري غاندالاي سيري هو اوكر غريندو اوكري امبي ماراكي دي نو سيري ايمه اوكري فاسيغو يا قايغا اربيغو يدرايغا بيغو يا قايغا تيميرا مصاريف كيريغا تزاعم تياره مجلس اركولي ناغي هوغيتو سن kama mena la ajib kida o idigina igina ra ah kayno kera de ugwa kwa doge na oge dere ko ina nene hogi tu seri sakwa hanni na kwa jore sa tuuri dar ko daga pre ni mushkila da ni ene so oge hogi tu seri kan ni sakwa hatta tu seti sa tu di tim mana kiri oni tu seti ga kan ni hogi gi da ke hogi gi o ran zidin ki hogi sokko akpaitinu sokko multazimtinu sokko garde sayir biere yinu ei hogi di fay goro ei bar alama din ki mi ragi na muslim li nga asimi na ngra sha'air allah ga rabbana subhanahu wa ta'ala quran ke degni wa man yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwal qulub na ti egeno ngi dal dinago ti egeno ngi din kari neudogo ti egeno din kari shun kasanago ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم القيامه نقول ان اي ولا خل كريم اوغي تي اويني كور ضعيفري او ربنا بايل اخرين كور كدو او ربنا بايل اخرين كور ضعيفي قيمه غو منتهي تي بردو حياه الدنيا سيني كي جند دركري نوير دركري اجل لو حاضر كاغنين دركري رسول عليه الصلاه والسلام تي واتي او وني سيرا ساليري سوتي تادو جيغنا نا كوي كاسولين اوغي نيغني malego ga siire ya aha logo ga siire ya ama logo bardo kirni ga beye wena sare yesu suti tadu tegna na koiga suri na aiga suri ama la sale ta taiga suri ti koye martagu inesu ya isu inesu jan jan gina tuere ona kigo kegor kide nenere kana iro kurugunor ona kigo kirona garde gna udere kina kasa اخي المسلم تيت دغاتور ارت سوره يدا يمانا ما صار توكني حكما غيرس كيني تو غيري تو يا يو تو امبي يا ديو تو تو نا يو كيسكو حياه الدنيا غير بي كاني ري مرحله مي انا تيني كيت يا ابو انا كاني كيسكو مهم تنرو تي مهم جداي اوغي ناي دنيا غير اسني اخرار جوني داي تبني جوني na akhirage ertiri ona ajal logo suere o ajal logo minna ke so igaye ekuri ke so igaye rabbana arkuri o egano ona ajal logo tak hasani ke gini gini akhirar siri imena dunya ran re akhirar juniri dai tebne juniri jannan balashta janna rabbana subhanahu wa taala kidire balashu saga tujuna nasuro okira no ga muslim ba no ga muslim yer no ga muslim abad juru to muslim ne dadigi okne salam nu ka to muslim tele ne o danar muslim tele ah kinne da yanne ge oge juhud din hi akirne ibada ga akirne iruga ko jure iruga ku he ibada wa akirne deir ga awne kabi ga ko yere ob do ne jenne ki gari na ti dinor jenni garin jeli barashto sabab pego dinere iruga war asbab ko jenne kiga dinere iruga war ni nagi asbab kera gasir ni ni ni na jenne garna ni ro ara garna ga ser garna ni ro lazim ju hutu go de dong de ro erdena o jenne sirigi awwal amala salih de nan de ro aqida gna sahi sanan de ro akhwana bala partano ona rabbana subhanahu wa ta'ala aqwaregen aqidana sayisana nirognini amara salana jenne niro aqidagi irong ironakko yegena ironakko berdo umur sokko kidi yegena ironakko berti tasiga sokko yirega begiriga beri barta yegena daini ka iro yegena isijamini ka iro yegena dabaikidi ka iro yegena nigidi ka iro niki yegena nigasti ka iro teber yegena kisuga iro kerjuni yegena enara iru umani dai wa kone kana ke kizato kana marhala kizato ke ginayin jamana arti lege o embe akedio o tegen ne kedio embe to na yakure kedio ge o hogi begur kidi nu weyabu wa embe akuri muk ni ke kin ko bay bodor hogi kota kamil do wa jabalare rakki ka halka kanu wa to ga jaban mun da halka kanu wa to wa senegal kini koro wa to wa hoge edir ki to kenu koro o embe dana enne ti kiri otara embe ga ke kire tegi hoge soko kitab kene sisiri hoge da ina tegene negeri kalno embe ga ina okay be kay gino kalle bere o gere ga ga kalle be ere ga sarfi be ayata tasarifi ga bere ayata tugona ga bere ayata tugona he aya ko murgira na nikini aya murgina aya aya murge ga yana to go sarfat to go na gane kafat to go tasrifat to ukana en bene kundor ukana en bai na dor ura kafat ka tasrifat ka na ga na ko ga yogro hogi keber hogi ambatari koro or kiri gare ba ugur ke igra kerde akune kire be ila gar bar su kunine hogi bigire kire ne hogi yi or akin ere ne ne hogi za to tachara wala salatal jamaa slos wala jumati salanos wala din bari ga gina na har no boros hogi ki dai na kirne de gidi hogi sabal junun gina ra hogi erti hogi kenu hogi sabal junun ni hogi junun be o yare ato ga ga wa junun ne o yare ne ga ti ga ne o yando na ga yoro juno hogi sabal junun ki ber ere ge berki hogi a bara yasla junun do hogi ruge no tegina darai ti ber do liki junun do ru shetane hogi ne gani to rohani ndo be te bari ga sarini rohani ina so rohani ngar te bari ga sarini rabbana ta agal kede ga waya khalgini rabbana bartar ke sai malaika nur da khalgini ke malaika ya duru ya gadari شيطان دو جنون دو كيت جيرا خلقه جيني ادرغو جنون ني بني آدم جي دغورا خلقه جيني ارو حالين جي دارا خلقه جيني رو ايرو كانا تي ادرغو را حالين كلا خلقه جينو كلار ديين تيگه نيگا ادرغو شيطان ني نيگا ادرغو جنون ني مسلم گوي جنون كي او شون دي سودو شيطان كي حلباتي بر كفري oge dilli ga do ga nyar janam du tigi ne digi shitani edorgo jununi ne kidiye ruhani ni ne kidiye to onna ay gene kibe makarta sala dere ka ina makaya ay nuber ko ay o hala kidi rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karim yagin ogo junun te ke sere kiri ki o junun ke gor ka junun du be barke asani ki o ki o iman kidi yaro o din kira sifri ti kido gi aru bero nurigi quran ne ni hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim eme quran gi ne ni ki ru bari o goyi junundu be bari kesali shaitan bi gorte ki agne ga shaitan do be bari kesali hoki sabel junun ki o ki no boga agne quran do اوكي عينيا تنزل على كل افاك اثيم افاك داي كوارات نبرا وايت نبردو بردو كواسري اثيم داي مجرم جنا سامبا اوكي كورا بوي وصفة سوي كي دون شيطان كدا بيباريك سلو طيب شيطان جسو كافري هوغي جسو مسلمي شيطان گي اسلام نه وري ارو هوگي گي كفر گني نو تگني بر تافي تاي او كاس او سوي گني كره دينو كا گي او كي عمل سالا دگا جن زبل گني او كي اي او اي جير جو گني ري او كي ادرگو شيطان ني كفر ري او كي هوگي مسلم مي هوگي گي كفر گني ارو شيطان گي اسلام نه وري ارو بر نو تگني تافي تاي ار كرنا تافي تاي نو هوگي كفر گني hogino tena kovrene tobia hogi berno tina ne asrar gar gaya asrar gar gaya gine hogi asrar gar ki hogi asrar gar ki hogi bagra go ki sabla asrar nde tiere e asrar gar gine so asrar gar gine asrar ne ga e aywa na da ino tina ne e risaga ge aywa irin no nersana ni kin nersaga mushkila kidi o e ne gi na inde be be ra taraf torne nera tare na ukin ne ne udere kere heki no na ne nera ay aya ne ki aya do bina aya gi dai ber qur'an na la qur'an do zikr ne ki sama bina kada gani in aya ber ki dai zamharush ana yigini hogi mi udere zamharush ima zamharush ki iru adur wala ne bi adur hogi iru ga dare qur'an ga dare iru aya ga dare ne zamharush to uri ni qada ya ila qada ya ila qada ya ila qada ya ila qada ya ila in okay na oka shitan o shitan ke nane naguni o gut ni ke tigini ni kasare nane uni dana arar ho gitor ko bay kesir ke tigini ne fay min dagini ayo e re saga ga azal asrar ga gerge se bigin ne re saga sana na e ni sayi la kine gila de ger goya garde akal to ne gere sina sigi aywa garde to ne gere sini ni e shurut kino dai jumar gena war salana aywa e shurutti shurukina dai sukkoni ga goyini gi quran gi dana kortan artenna ra sukkoni ga goyini o singino gi deir dandu ni sa nigan ni sa nigan ra kitab quran gi chur dutur no tu wana huye kirna inu weni do hogiya shaitan no ne kontra dina ni ni e sokko ga gi tiga kitabu ka tiga kone mina ke ga ta sara wi ka sa nigan mina musa mina sitinu ber taraf herorai sagit ke no bogi mene ber koige kitabu ka tigi sokko ga ya gi mera tuire shi tanger ka ka ger gerwa no tiga te gagai hogi sabal junun gi gagai hogi sokko sabal junun hogi sabal junun sakir wadali to hogi sabal ni jana ke sayari junun du nena haya sana ni ni akhira he kidio ربنا لا يعني ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون اوغو اوكر بي كونترا كرني يوم القيامه مسقال ذره تي دنيا اخره ركدي اوغ برغا قدو يغني قران جي ربنا غربا مي اربا تاجا سوره جي تن اسكو اغو ين جنا قران جي او اسي جين دي لغا ما شيطان غير ني كونترا دني جي او قران مصف اسي او ن تورني جي نا اخره كيتي نا تينو توندو شيطان جي oga dilligina gardire kure udura kegre sabal junun siyali mana kana geregina dinugu yakuna kana sabal junun nukine waga beden tariyangi hogiki wala biere ga koinos wala kotine ga koinos wala korne ga negidos wala i kakira hafsine negidos ya kwana mia sana tamani sana oka sotina tesalere ima kana hamida ronune hogi berde berga kenne hogi berta takewa hogi berga kira akira ba akira kiri ga kira kira wa kira en na akira da berke sirigi sanga kira da nar sanga na kira tega kira da nar tega na kira tare kira da nar tare kira ba wa gor nya gor agla ne ti kira da nar ti na kira bara tara sara ne ke ki ati ga kobdor ti sheiro embe ka kobdor ti sere ti ga kobdor ti sere ti wa gar de ne abdo no ne to daru ni aya gi na to ne gi e biro hogi kera kitab kinara yebara waiga sokko juniga edur kedio gne idio sokko edur ku kedi kinara ba uga nyauka embeuka tiuka sokko kedi juni hugia kiki jusuti jusuti ni akere gara kiki jusuti no e krana durna ya inero gele he ya salam nao e ese kiro ki am ngir kiti ayri kiki ti na aya na koiga so aya to kari bina ya na to kiti kira ti seri asa aya kiki tar hapta kiti akri aya so ba ono ba burno ati abru na aya ya na muskala ti aya ko skitu ona ya ndo aya ka fat ki kana aya ki ya na ndo menegi na ne be na pairo be ro sa to ko ri yo fermesin ne ti o mi rati fara stamon likai te bi akhwana ti kedi mi ya senar ti sare re kana ma kana o ga gine kinu ne ya oge hobi yer ti kedi ga wallahi kira gurdo kinus kri gur kinus kra gur kinus aire te lo ruya e barkio a ruya artu waidiro ruya ne wat kede afan barin gineri e gara ruya organic akwa edo oge me jugo gembe gini organic gindo ne udara gembe wati waya oga o kede terwa o hare ne meri gini gembe ye wati ge gembe wati ge ko gini e ga gini barino ke te gini organic gembe ndara wat kede wa non ne ne oge be wati oge hogi ambatari nyamdu kesara ashirtu ka sokko ake baritu git jarate doga sokko asanne hogi gir kere ti gidi sokko bodi hogi ashirtu ki sokko bodi ki ga kete ki ga kajo ne kuba ki ga kete ki ga kajo ne kuba ni ne bere ashir sokko ake ge ime dalan nerti nare re ambe yo ki yo aya koski gerdo en ki yo ere koski gerdo joski ri tondo kara joski ay no ro to aya ne mro koski kitab ki fedal do ki tondo kitab ki ere to ni oya ki to me to jibel mun de kor de to neger de kor de tondo ya khwana iruro iruno ko ni u arabana subhanahu wa taala o ga khalgi ne o sira ke ga agu sire agu ra ke ga eni sire eni ki kiro na uru sire uru ki ka se gi ne uru ki bendo abatari no gori u da abatari isim on ki de ki aria udo dar ke kera kidi ogi tayri nyaay dig de ki tiya gana oskor kidi obir kidi nda udo ambatari nogori ogi gari gina shara ga dig ne dawlat ki dara agil kidi embe ke ki embe ke biya ke enna ke ndar undo ambatari ke se ambatari dana nogori ima dai ke yere wa ambatari kidi do berde dai ke yere do gana ambatari do hinje seri kidir ne so o dana saman jamara kare ambatari da kadar kin no dogri yo matari do ko wari ne o ommo kai kudu ne so ina o ommo kure ambatari te bare ambatari ti kirna ne muluk rabbana mari nas qul allahumma malik al mulk tuti al mulka man tasha tanzi'u al mulka mimman tasha tu'izzu man tasha tudhillu man tasha ambatari yaro kiki ayay kare ambatari ya odo nogoy ambatari ka embe wasiri nogoy iru air muruk majirtigi neri keye ka keegi kasiga ka kasigi air azika azizi air zilika zilili iru ber bagi bari goy kasari ambatari nuri ke ki embe go nogori ambatari ke ki embe kiyo ki di dogoro to alimete de ambatari gorde jitan ni de jesenare junun du te bari ge gase biatu gi shayatin te ge senala gi nawaru ulama gui hafz al quran gui ulama gawani gui ulama dine ge ni ge kededere gare gare te wuri alamite de hogi tu se de nawaru hogi bakra de dinni tu se de nawaru dinni ju de ibaragi embe de sidi balagi ar ke sadaru embe de sidi juhuddin kigi ebe taw duniyar dirigi atto kire mawe gon ne diriga jenneter ban juhuddiniyar dirigira mawe gon ne giri dindu diriga inshallah arhamar rabbana ke fadl rabbana jenneter ban ayyuha al-akhal muslim rabbana subhanahu wa ta'ala gi duniya ki o abur tegere murrigini qomanu hegine yogne ka towa ka ogot ne kisere murrigini ah tigneri towa ka murrigini samuti towa ka murrigini o geso ko ka o miera hukum go akiria askare go akiria burisu go akiria o biare go akiria fanane go akiria o ele go akiria mari irare kholini kuri akiria o iru kunyuri kuri aderegirie o gutugu kite toga wegine o gega kaga kisa sala anbiya sira beri arfa sirte kemen o malaga nay o din mara daga nuriye o berdin sieri gaga o ibara tebeli gaga o taifa ber nuri gegene o din ngi mara da nebi diddi din diddi daimen kontir din gaga o ber kalite nuri ge nafsi jaman ar hal tire bigir temi ana ke tebigi ta anar ke tebigi ona plus nar ne ki o gene suere ya rabbana subhanahu wa ta'ala nan ku arara ge kele jilni ya kisri na jil to kega no kite worisi no ngro na kayni gi 100% ayri hal dar kayn ibara gatine din gatine ar kayne ni daro ibara gatine irwa go joga tine aw dor kayne ni arhama rabbana ki garne ni daro kunna nakhudhu ma al khaydin o kuni kudu dunya gi khudigna imani gi ti mar bielin si tikri be taru kere akire ne kene ai se garde kene kene ga warga kire kene appa seminani akire ari ke kidiri ke sakwa taru kasri tika o manni o bubine ne sawaja mar juna barta or kini ne ke o manni sakwa barta urte bi tena kino nar ke so ne gidi dai din nar ere gi norti niro ibada giro taqwa allah ro amala salih ro kairi o kuni ki kana akebe ere yinu ha huri ukuni hugin nejira ke gise ukuni hugin nejar do kiti gise ukuni hugi ber koyi gise wala junun de jesari gise ber koyi dorobo ke gise ta gi jir kiri ga wala gise ber ta dur koyi gise ber tim imi wudin su gi gise la din na ko kiri gise na kana o ganda siriri na sa to nori gi ya da mena ne na din na ko gatino wala jir kiri ga ay no wala ter kiri ga ay no ame a su kiri ga ay no ana ko kiri ga ay no na tede tino kwar ni na din kere ene no sore ogina dingino agena yoro kono agena abdo no gnini wober shirik to katali gi dari iru agena yo ambadari kete wallahi ya indo ya e ya zol nyaga no bawo no beli tatta sa seren ya ya go ti nyo gne ni bawo no kira tena sanor e ya ya ne ke yini kira beli tatta sa ni wallahi e ya ya go kuskiti ni okuri bigi ya ni ambadari yiru o hatne sogne ya tarere مشكلة أقول داي يروي يا جنين أكيد السعي كده يروي يا جنينو يروي يا جنين رأوني نه شرط تونا يتري أم بتري نقدر تبلي جنون دار نقدر مرة لا تاني كي هو رسول صلى الله عليه وسلم يا جنين يوم بيدار كتر هو رسول صلى الله عليه وسلم يا جنين رأوني نه رسول صلى الله عليه وسلم يا أم بيه وكده كتير كداي واجب كوا كداي تبر دكور نكداي توور ورسول سودر تي كداي توور رسول كي واجب كو داي نوتر كي رسول كي سيري تاي لي كي همين ان لوغني ني بيدار ني كتر او غانغان كريا كا دين تي ديغنا او يا غنا باو كسنا او سا غنا حل بدر كيرنا تروي هوني لاكو ني ني كنا كسنا يرغر دي كي دنا ما بيغير كاي غنا او كان دار بي بروا كسني مشكلا داي ابراي دي رجن تي سالي تي دو يانر جوننا يان كونا كريا غلا تي رسول صلى الله عليه وسلم تبدا اودو قورنا صحابي غير كيدو اينيا توي ديني ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينكم بايدارو رسول الكوار ندالك آيات يكيغن ره إسلامي مرئيكي ربنا بيجي ورديان بيجي عبدونو نكم بايدارو كيدو عندو دين بدو إسيه كوني جنبايينا كغدك سنة كوني توغنا أغني كغدك سنة كوني ولي الله ولي كغدك سنة كوني توغنا جو سنة لوها المحفوظ كرا آيات يكيسن دي كوني توغنا تبك توك دي جغن كوني توغنا ربنا سبحانه وتعالى كبادين دي يسلنغي دينغي ساغو تو فودار تي كيغن نظام نير تي كيغن رسول كو ورنا يسكري ربنا سبحانه وتعالى برسما صابر بغري ملائكه جبريل جي ربنا كيرتي عمر يروكي كده تي كيغن كون ربنا سبحانه وتعالى اوكولي رسولنا باركي عمر يروكي ام ماغنا بلغينا غنا رسولنا ني ايات تي كيغن قران كيرو غنا غاردي يروكي غارين كيرو غنا دين برادلر تلاتة وشرين سنر تيكيغني كو بايدني كدارة كامل جنة تي عارو دو يرورتي وغر بولن دو سكو توقيني دو ربنا آياتي كسنة دا رسولي ناما مشو ونو توقيني نزيني نكو بوي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كي أجل رسول كي كغرني رسول سيني يغاغينا داو دراني اوبر سينيغي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم اياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول بجيت عن رؤساتك نرني. أما أكوني. دينينا الرسول نيرة ترى 400 سنة كده كاهو سوري. كوني الرسول ني 800 سنة كده كاهو سوري. كوني الرسول ني 700 سنة يدري كاهو سوري. كوني الرسول ني 1000 سنة كده كاهو سوري. بدو يما تبلر دينينا سيدونين بوكري كناري. سكرانو داينا. Dini egi yar wala kino ina nakkanarni dini iroke rasulo ki menena ro yo daite iror kidele kasere rasul do kidele kasere garde kiro dele wa o sadere o kini gali esele kene wa daade meni ti or o ku kidai wa dini gi iroge ti o me atire iro bartatu gi o me keje gertire iro bartatu gi nesu sujudi be idran ki bi wo gani ga sujudi dele tiskere gi to ne ti gandati do رسول وي ربنا سبحانه وتعالى بردوك كوادر رسول دي تاينوني او تايجين جن رسولي تايجينون جيرسليغني ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يرو تاينن رسول و سينيغني جن رسولغني فوزينغني او ويغادرو خنا كودوغ ايرو ادر كيو كوغله الرسول وادر كوغله ابو بكر ادر كوغلوس عمر ابو كوغلوس خلفاء راشدين ادر كوغلوس كي الرسول دو سنة ايغي خلفاء راشدين غارديغرا تاينو نكي توسه كي كجا سيو او ويغوغي يو او ويغوغي هرغا كيريو اغا كيريو يرو باريكا ساين بي كسرو الرسول باريكا ساين بي كسرو دين غاردي كيريو دين كي ايرو بارتاوغني رسول بلاخ غوغن او باغي كو يني اندري يرو كيغنا كي ايا كوسكي غري رسول دو كيغنا كي دليل كوسكي غري كي يبتو كي يوكو يي او اي غا تيني تيغي كي ابسيو نا نا ني يروسو بارتاتو كي تو تي سيرا سماوا سيرا ارد سيرا غناي رسول سو يرو تو غير كي كوارا سيو غنا كي او ويغو ادرو كو نا او ويغو يونسو din suiga yenu se rasul suiga yenu se dardi suiga yenu wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dardi naqagoy qurani girti jagna rasul girkitiye nabi gir nugo wegnigi anya garde yi bigi garde tonnigu ke kew na ko akidewu bigi siwun garde minni wa herura yi ga sibo ko gin garde iris na ko e rasul siire ka yini siwun kinnaina su ayyuhal akhal karim tu dai muhtajiri tawime ti tawur mo taqligi amara salegro iman guru suyi mo taqte no tele tele amara salegi no tele idi irur kieto boye rasul sallallahu alaihi wasallam ko warna balligina ya ki amara salegi una ko ina dinigini ni iru sandu di tedugno ge mukhlas to iru sandu di tertib rasul sallallahu alaihi wasallam ko warna dordi amal gona saleni iman no tele tebe di amala salegere qabe ko edere abur de degini ni faray tele hafizi dere nawafil ga bigresi de ni tugira jut ni ziyada tebe de azimar de nashato de derini iman kesi o hayat al dunya gra ak amala salekerna iman tebe di okinaji okifaiz okinajay gini Oki jiera koboni oki najaygini oki radaru ko akki oki najaygini oki faizin gere derey oki najaygini oki kubaisini malaika te jegre bashir sai o duniya gere amara salero iman do arogani ni oki khasarani oki khasara akkure lewri khasara oki tiya wodi teyro rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari iriri Ogui, ibarar wegne, imandu wegne, amala sale wegne ganaga, yomal qiyamana asu, jega akye, azabka akye, ogui arhama irukir kanakiri jenir ulogini ni, no iya tal azab yegi akyegi, ti dunia ariga soko kiriere, ti barar taaya kusurere, iya jegare bulin kirigari ere, kye surnum. Erdine boniyo. Awami Rabbana subhanahu wa ta'ala kiya kagajini ni. Ogui. Kiti esawne ibara kidios, iman kidios, din kidios. Kana Rabbana wajib ko wajibini kirnos. Haramda kana tagayos. Iru gardi kana siyelos ki kiti yomal qiyama tabar. Nauray kawwa barabarani kiti esawne. Miskinni kijirir kiti esawne. Daifi ti bayor kiti esawne. Herugi oga bayos, oasri ga bayos, euni ga bayos. Di dunia sebab kena kau akhirios, kijenir kita saunesu. Narjahan am kiro kadaide, darah kemer tandigi kubada irin. Yuta bi jahannam yom al qiyamah, laha sabuuna alf zimam, ma kulli zimam sabuuna alif, malaika yajurunha. Narjahan am gi, kau korne oga awnei. اتقوا الله يوم ينظر المرء عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم ويرى عن يساره فلا يرى إلا ما قدم ويلغى تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار اتقوا النار ولو بشق تمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرون رسول درجي صدقاء يقرر كهنوغو تيتي نوغا سندو درائتي نغا كمين نانك أوغنا نغيريغو سندو درائتي نغا صدقاء كهنوغو Ogi, yom al qiyamah tiere, azab ko, hal ko jana ko isok ko akhiyesu. Daiman na itay, Rabbana. Tande ayda de, semihina wa basarna, farji'ina na'mal salihan inna muqinun. Dunia gyeni, sene tewtire nage, wallahi jamera surdo, wallahi barati gasri sendo, haram na kwa hire dero. Wallahi te dunia ne sinere iruna gudrati ne dunia artire ne kayne tire ne ge ayme itu gira ara idine su ibarati do agini dunia ge rabana siro un ogui hal to raige arhama kerer euli arabara arhama gina zunubu ga afrina kekigi janar mubashshar amma man uta kitabahu bi yaminihi فيقول ها أم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كي ما كتبوا يمندك كي ما وينجرك كي بشارة ناسو نونو كتابي يمندا يتبي جنر بشريد ايه يفوزيني وقوي مجرم قوي كنا عمل صالح تيكر نوغي ربنا سبحانه وتعالى الخزو تبوغني ملاكا ملاكا ديريغني تبال خذوه فغلوه غلوه قداي قويو قداي اوه قويالي سوارغا كا قويالي دوميغا كا قويالي اوه قويالي اركنتيزار قويالي 14 قويالي كان اركنتيزار 18 14 بها اركن 20 كان اركن لساي ربنا اركن برن قويالي ولا يوثق وثاق احد اوكوير كويجي او كان غبريكدا كويلوس كنا اورو كوكين كانا غورونوس كلا غبريكدا اوكين توغيوسي كويجي لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد اوكوي ربنا سبحانه وتعالى كويلكي كانا غبريكدا ولا اوركون 19 ولا 14 دوس خذوا تبوغ ناي عمر يروكي ملائكه اي زبان اي بيوغني تابوغني كذا قطو ديغرا تبر خذوا فغلوا قيوغ ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه سلسله غنرا سلسله غدا جنسير جنسير غنرا تلوغوغي 70 ذراع قرط تو غبري كانك غسينو فاسلكو سلسلة غوي سبن زورا دو تپره اوريرتي واغرا كانو ني ولين نركرنا نار جانان دو كروغني سلسلة ايما يديكي رسول صلى الله عليه وسلم يديري جيتا غو ناكو كي دنيا ركتايغني ني باغر بي كي ديغي سوغو توكني او ناكو كيري سلسلة زبعون سراك يا إنيا ديو تابوغنا كي دابيغنا تابونا تابالي قويوغنا قويالي ورقون قويالي الله وعلم ربنا رغاني سلسلة جنزر رو كربا ورغنا تيبا خاغرا تيبا خورا را كعانوغنا كراري ولي نركرونا نانا جهنم دو قروغني إلغرا جيهو ينا كشاني بيغرا جيه بردو تايب بيغي غور كناسكيني ورو وقنا كسرو حيري وغي دنيا ردا يستفيد كني نا دنيا ردا تسو يا إنيا إرو آسينة إيمان دارنا وينينا ibara barna wanigna dunya da tusu yorki esal dunya tusu ko dober rabbana subhanahu wa ta'ala ko ba dunya siyaligi humumdu humumdu mashakildu kararu fararu kimariru asqandu sokko kide dunya gar tebe beogni manogo ga tarago ga nagogo ga sokko tebe dunya gar bebe ko wini ne qortu su nin jani bagara nesu كي بجن بغرا نو تيكت به دنيا غير به ونه كير دنيا غير بوكين كي به ايما تارور تارار ني بي ان ني تارا غير ني بي ان ني غير ان سورن مانو ني بي مانو مانو را سورن ناغو ني بي ناغو ران تي تامرو تي غان بي مني دنيا ساغي تي اون نين كولسكي يو نانو تي ني دنيا غير توسو نو تي ني سني سني اور غير سني جي اون كولي كي كي ات سرين خلاص تي نار سني جي مني غوي سني غاغي كول كاي هر غني خلاص ni regula non gida ke tara sano tay o gida no tena mata ke bi ke ni sude so gura kin ne ona bi wa kabara ga so ni ga ona si gere ona ka o sore kein no tene o ba go ikiri o shirin se hamsa de yes ya na o kira san ne ona gen gen tene tay dai to so yo dunia ke to so inda to so na kwayo arabara bar to so ga tabara ke de jannir ki be o to so ga ringo ti e jannir tabari فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تسو سكو تيت نينجنره كاو جيه تقنو نينجنره دوني لو نينجنره كي مكونا قواكي ديو ماري نيروس تاني نوس اور ني نوس جن كري اوي تيكي ديوس اوسيكي ديوس سنايكي ديوس سلس تيغو سلس ريه اترغني اريغو رستوريس bari new tanose huralen bago gonoy wuldan mukhallanu o megnoy rabbana aradana watini rabbana subhanahu wa ta'ala rida rida goni kiyai jenne da kew yesurno kew ye nesinio kew ye hege junio jenne gno arono ido kuruno ko bay 24 sa kam sinin wo sininge na mutarnide ti mutarnide ga sokko ti tusugu toknoy teke o teke geronasu dunia ningiro kabaro kwaro seruseru tiker kinayi na berda to su dunia giri na yo to su dunia ka sere wala to jara biare gar kidinus wala hukama wa ko gar kidinus o genera muskira na ko akide o nuri o genera tanar tarair taragir ti biere yos na go gir ti biere yos mano gir ti biere yos tamoro tigari go kidio gi nuri o ekite yikide muskila ekure ekide ginini tikira gonon nu ikide masakil begade ikide tak ta ta yora kuru kuru gine tedu gumur kibe muskila ri dunia ge ala wanni nani ge o murtana kwayo raha iro bartago kwa siadi ro tebera kidera jenner kidubli o ira garinti jenner tebeli muta garinti jenner tebeli tosu garinti jenner tebeli dunia ge iro tararo magoru keskenitu soko kegere dunia diskina ko kege kire wene ko yini di bela kire wene ko yini di bela akhir ko ajal gano kisir ero ke tinen yo kite bela jenner sigar de sia ke to so ke dio ke to so kir sigar de sia arhama arabana ke do rudwan woru ge sidere kir sigar de sia kege nabi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne anor kure sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam ki kar ne ne ya o ke bagra ko ne صالحين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نحن بقرأ وقل من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أوكي بقرأ ونوريني بقرأ ونوريني ونجير جنيني فرعون ناري قارون ناري Haman nare, Iblis nare, kaya bagaran? Oh kaya bagaran nuri ya kaya kon? Oh na amal gana sale nar dini gira nonwa, na embel gana nar dini gira nuri ya bagaran dini nonwa. Amal gana nar dini gira nona bagaran no egeri. Ye gar dini tebena dini Karun na bagaran dini, Harun na Haman na bagaran dini, Firaun na bagaran dini, Iblis na bagaran dini. Ibara gar dini tebena nebiru Siddiqin lu shuhada ro salihin do bega bagaran dini. Oh kaya jen ni agar agui, oh kaya jen yang agui. Dunia ki muda teti gini re, kasone gini re, nau gini re, bangku tak kini markisu lagi ya kiriyo, taka tadunin neta swi tak lagi ya kiriyo. Dunia ki tak kini gini re, ya ini kiri, fire nak kau kiriyo kiri. Kiri ki ibadah di de arama iruki wada dale jenir wada loru. Tuh dunia ki seredi ina o dunia ki tebeli tinginyo omi ana dunia ki. Tarimar biar aku tanya kiri kira berikat mai tak kena sini mana okir bara biar nak payo. Tena bara tenggeri, tuwa biar tadu tenggeri, tuwa ambil hari geri, tuwa afir kuni hari geri, warga kuni begeri, ona bodor, tiunji orang lama jiru geri, begu itu kira geri nur, ini kita arti kibai biar tadu kira negara, bangu bara kira negara, ni aku ni arbun kira negara, ni tadi kira negara, kini dusia kira negara, abra tiu er abra tari bodor lama jiru kaya gini mana kira begu itu kira kaya gini nazo. Er kaidere digir lamajir kaidere naso non ner kaidere iman do amala saler wona jo gunara o iman do amala saler do kide kaygini na jaygini o tikke kana tire kayginoni khasran naso rabbana subhanahu wa ta'ala wona te do kare teme kare titer gide gike rabbana subhanahu wa ta'ala mi tuka rabbana rahimine rabbana inshallah jannati gi mtahti ala har raqibe mi ah do rabbana subhanahu wa ta'ala safri sir inshallah iman ga taqwa hakke khair do ga bashirine nyago rabbana inshallah khair do kine Insyaallah Rabbana Subhanahu wa Ta'ala otika suiga sokko bisa arqurate gene iman ga tekke o mari ga Rabbana shafagine Rabbana Subhanahu wa Ta'ala inshaallah o yetim ga sokko Rabbana rabbigine tuga Rabbana Subhanahu wa Ta'ala iman do amala salih Rabbana tekke Rabbana iman do amala salih do tekke Rabbana sokko iman do amala salih do tekke wanate do gora teme kaara gumurdu tana ayro te terudi ka Rabbana sokko ko wala inshaallah iman do nurdu hidaya baro tekke sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati sifun salamu alal muslimin alhamdulillah Amr ben. micro d'accord. Jiba, jiba. Quoi nous dire? معلش دورة وصر لي على ساعه ها كي ترادر ها كي هرغا وترادر ها يو يو كلامك كله كمل وكلام انا يشكر لنا ناس اليودوفونو كمل السلام عليكم السلام عليكم السلام أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة السلام عليكم والله ده يا ده ده اخر الحمد لله والله يا الحمد لله اخر يا الحمد السلام عليكم اوكي جريسي ايوه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ايوه ايه انتنس يا بنا سانتنس خان بس نودي خلينا نودي انا خلي لكم بس اخر هو المهم زي المهم لكم زي صب العلم علي نودي هنا قام وديتها برا لا اكون ما بسم الله الكريم. لا إله إلا الله. شكرا.